عشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه درس الناس حال أهل الدخان تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعبة صعبة عظيمة. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى. أما بعد، فإننا نعتذر من الإخوة الذين لم يسمعوا، لأننا لو طلبنا من كل واحد أن يسمع لضاع عليه الوقت، ولكن كل إنسان حسيب نفسه. هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن لا يهملها وأن يحفظها. في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على بطلان البدع مهما حسن قصد فاعلها. نعم كمل، ما هو الدليل؟ فهو رد. طيب ما معنى رد؟ أي مردود عليه حتى وإن حسنت نيته. طيب أيهما أعم، لفظ مسلم أو لفظ الصحيحين؟ نعم لفظ مسلم، وهو ايش؟ لا لا نعم لا ايش؟ لا. هو على كل حال اذا قلنا انك اخطات في واحد يقف الثاني، أفهمت؟ ولفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو أعم. صلى رجل في مكان مغصوب يا عبد الله بافض، أتصح صلاته أم لا؟ الصلاة صحيحة. والغصب محرم، محرم تمام. توضأ في ماء مغصوب مبارك، الوضوء صحيح. والغصب اي حرام، الغصب حرام. بارك الله. صائم اغتاب المسلمين، اي صائم، صومه مقبول والغيبة حرام. طيب صائم اكل او شرب بطل صومه إلا العذر. طيب الفرق نعم نعم أن الغيبة لا تعود إلى الصيام عامة، وأما الأكل والشرب فهو متعلق بذات العبادة. بارك الله فيك. جيد، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين واضح؟ يعني الحلال محض اللي ما في إشكال واضح، مثل ها البيع، كل البيع من الحلال بين، ها كل البيع من الحلال بين. طيب إذا نريد شيئا هات مثال غير البيع، ما في إلا البيع عندك؟

محبتهم الذب عن أعراضهم إيش ونشر علمهم، هذه ثلاثة. لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة مراحل. الأمر الرابع من نصيحة العلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك أن لا تسكت وتقول هذا أعلم مني، هذا ناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلون ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحد، فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديث. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشي، يختار ما هو أنفع وأجدى. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سليم. نعم، هما ذكرنا أمس أن الإنسان ما ينبغي له أن يقول هكذا، بل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا، لكن إذا تورط في المخالفة حينئذ يسأل، وسيجد لذة عظيمة وطعما للإيمان. أما إذا تردد هل هو الاستنباط أو الوجوب فهذا غلط. نعم سائل، هل هذا يعود إلى كل إنسان مع نفسه، ولا الأفضل أن لا يدع الشيء الحلال البين؟ لكن أحيانا الناس يختلفون، يخشى على نفسه، فكل إنسان تبي نفسه. يجب عليه، لأن التلاميذ معناه جعلوا الشيخ، جعلوه مثل الأمير، لكن لهم الحق في أن يناقشوا بأدب ولباقة فيما أشكل عليهم. نعم، يأخذ مما يقول شيخ إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف بالدليل، وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع الشيخ وينقذه من الخطأ. نعم، أن إيش؟

هذا لا يكفي، قد يكون الهوى، فأسبابها كثيرة. فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل في هذا. نعم. العالم الذي يقول هذا القول يجب أن يبين له الحق ويقول كيف يكون الرسول لما قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى نيب الرجل الحازم من إحداكم، كيف يكون مازحا وهن سألنا قالوا كن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فبين ذلك كيف يكون مازحا. على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله. ونصيحتنا له أن نبين له الحق، وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به، لأن أكثر الذي يقول هذا الذي تقول أكثر من لهم ألسن فصيح تغر الناس. نعم يا سليم. نعم. هذا حرام يا أخي. الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم. جاء في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه فضح الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه. هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد، تجده ما يهمه العالم لكن حسدا لأن هذا الرجل صار له تأثير في المجتمع فيحسده، ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. مقلد، والمقلد لا يسمى إمام. قل قال الحافر لا بأس، هو حافر. ها؟ قال المقلد لا. لا هو الآن بدأ يعني بعض الشباب كل إنسان إمام وإن لم يكن مشبوعا، والإمام لابد أن يكون مشبوعا مجتهدا. نعم. فلذلك يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم. اللهم صل وسلم. نأخذ من هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أنه يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه أبهم أولا وأجمل، ها؟ وهذا يكون أرفق للعلم. نعم، كما لأن الكلام لو ألقي من أول مرة لم يكن له التأثير الذي يأتي بعد الإجماع ثم التصديق. بارك الله فيك. النصيحة لله تعالى بماذا تكون يا أحمد؟ نعم، الإخلاص لله عز وجل لأن لا تصل بعبادة في غير الله. هذه واحد. الثاني نعم أحسن. الثالث رام ها شيئا. طيب النصيحة لكتاب الله